إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الثالث بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. الغاية من توالي النعم من الله جل وعلا هي معرفة المنعم وشكر المنعم عز وجل. شكر الله تعالى يدعو إلى محبته، وحب الله يدعو إلى طاعته وامتثال أمره. أما الانشغال بالنعم عن هذه الغاية يحول هذه النعم إلى نقم ومصائب وبلايا. وفي معرض النعم ربنا جل وعلا يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا معرض النعم. ثم قال بعدها: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه النعم لا تنشغلوا بها ولا تجعلوها حجابا بينكم وبين المنعم. وهذه النعم لا ينبغي أن تشغلكم عما خلقتم له. خذوا من هذه النعم بقدر ما يعينكم على ما أنتم مقبلون عليه. ما الذي نحن مقبلون عليه؟ الموت والحساب ولقاء الله تبارك وتعالى. لذلك الترف أولى دواعي التلف. الإنسان إذا كان مترفا ولم يشكر النعمة ولم يستعملها في مرضات الله وبذر وأسرف فتح باب زوال هذه النعمة. أما إذا شكرها واستعملها في مرضات الله حفظت هذه النعمة وفتح الله باب المزيد. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا من أساليب الحصر والقصر. ما من دابة تدب على الأرض، الحشرات، النمل، الأسماك، الإنسان، الدواب، كم على وجه الأرض من مخلوقات تدب عليها، كل هذه الدواب رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. تكفل الله تعالى بالرزق ما دمنا في دار الضيافة. هل أحد استشارنا قبل أن نأتي إلى هذه الحياة؟ قبل أن نولد حد استشرنا هل تريدون المجيء إلى دار الدنيا أم لا تريدون؟ نحن جئنا بغير مشورة، وإنما خلقنا بأمر الله وإرادة الله. فنحن في دار الضيافة، والذي في دار الضيافة كتب الله له رزقه وأجله، سواء آمن بالله أو كفر بالله، أطاع أم عصى، كان صالحا أم طالحا. طالما أنه جاء إلى دار الضيافة فهناك عطاء الرب، عطاء الربوبية. نحن في سورة الفاتحة نقول: الحمد لله رب رب العالمين. لا نقول الحمد لله رب المسلمين، أو لا نقول الحمد لله رب المؤمنين، أو الحمد لله رب المتقين أو رب الصالحين، ولكن الحمد لله رب العالمين. الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المهيمن، لا إله غيره ولا رب سواه. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الحصر يعني الحبس والمنع. هؤلاء حبسوا أنفسهم على الثغور للجهاد في سبيل الله، أو لتبليغ كلمة الحق ودلالة الخلق على الله بالدعوة إلى الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون تجارة ولا كسبا ولا عملا لانشغالهم بهذا الأمر. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بعض الناس حالهم في الدنيا ضعيف قليل، دنياهم قليلة وأموالهم قليلة، ولكن عندهم عفة وغنى النفوس. لا يسألون الناس بلسانهم ولا يظهرون بأحوالهم أنهم يحتاجون لأحد. فالجاهل بأحوالهم إذا رآهم يحسبهم أغنياء، بينما هم في الحقيقة فقراء. يحسبهم يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرف ما يعانونه من فقر وفاقة وقلة ذات يد بسبب عفتهم يظنهم أغنياء لا يحتاجون إلى أحد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يبدو عليهم التخشع والوقار والهيبة والنور والسكينة ولا يسألون الناس إلحافا يعني إلحاحا، لا يلحون في السؤال ولا في الطلب، لأن من استغنى بالله أغناه الله، ومن استغنى عن الله أغناه الله لكل أحد سواه، والغنى بالله والله هو الغنى وهو حقيقة الغنى. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يقتروا يعني يضيق من التقتير البخل والشح، وكان بين ذلك قواما أي عدلا وسطا، لا هم مبذرون ولا هم مقترون، وإنما بين ذلك وسط يعني يمشون في هذه الحياة بالأمر الوسط الذي لا إسراف فيه ولا تقتير. وهذه صفة عباد الرحمن، لأن الآيات دي ذكرت، هذه الآية ذكرت في سورة الفرقان في معرض ذكر عباد الرحمن وصفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن جينا لشيء مهم، ما الفرق بين الإسراف وبين التبذير؟ وهل ما أنفقناه في سبيل الله من أموال كثيرة يعد إسرافا؟ يعني واحد زي أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى في سورة آل عمران لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، عبارة عن بستان فيها ماء عذب كانت مستقبلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بستان كبير، وهذه أحب أمواله إليه وأغلاها. قال: أشهدك يا رسول الله أنها صدقة، فضعها حيث شئت. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح، وأرى أن تضعها في الأقربين. هل فعل سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه يعد إسرافا وتبذيرا؟ نقول: لا سرف في الإنفاق في طاعة الله، لا سرف في الحق، إنما لو أنفق مش درهم، فلسا واحدا في غير طاعة الله أو في غير منفعة تعود عليه أو على أهله وأولاده نقول هذا من الإسراف. لكن لو أنفق أموالا كثيرة كما فعل أبو بكر الصديق في غزوة العسرة، جاء بماله كله، وعمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، هل نقول إن ده إسراف؟ هذا ليس بإسراف ولا تبذير، لأنه إنفاق في وجوه الخير، إنفاق في وجه الطاعة، في وجه يحبه الله تعالى. فالإنفاق في سبيل الله مهما كان لا يعد إسرافا ولا تبذيرا، لكن لو أنفق فلسا واحدا في معصية في غير طاعة أو قل في غير منفعة هذا هو الإسراف المذموم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه تحدد الغاية من الحياة. الذي أتعب الناس فقدان الغاية، زي السفينة موجودة في البحر ما عندهم بوصلة، ولا واحد فيهم يعرف في كيفية اتجاه المشارق والمغارب ولا شمال ولا جنوب. ممكن تظل هذه السفينة تدور حول نفسها حتى ينفد الماء والطعام ويهلك من فيها. البوصلة التي تحدد حياة الإنسان وخط سيره على هذه الأرض هي معرفة الغاية، أنا هنا لماذا؟ حتى لا أصارع على لعب ولهو وأصارع على وهم وسراب. نحن هنا نتهيأ للدار الآخرة. طب هذه الأرض، ما في أرض بعد ذلك، لن يكون هناك أرض ولا سماء ولا جبال ولا بيوت ولا أبنية ولا عمائر ولا ذهب ولا فضة ولا شجر ولا حجر. هذه الأرض ستدمر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين مستقر العباد؟ بعد الموت حساب، بعد الحساب حشر، بعد الحشر وقوف، بعد الوقوف بين يدي الله حساب وميزان، ثم عبور على الصراط، ثم مستقر العباد الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، الذي فاز بسيارة، الذي فاز بشقة، الذي فاز بمال، هذه جوائز وهمية لكن الجائزة الحقيقية والفوز الحقيقي هو الذي ذكرته الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. ما سواه حتى لو خسرنا في الدنيا هذا لا يسمى خسرانا، لأن الدنيا تراب فوق تراب، وما فيها سراب في هباء في هواء. الحديث الأول معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض هو المال، وقيل هو المتاع بعامة. ليس الغني الذي عنده مال أو أراضي أو أبنية أو عقارات، ليس هذه حقيقة الغنى. هذا الذي قال النبي عليه السلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. النفس الغنية هي النفس الغنية بالله. بعض الناس قد يكون بين يديه أموال طائلة، ولكن دائما عينه على ما في يد غيره. يعني مش في عينه ليس على ما في يده، ولكن دائما عينه على ما في يد غيره، والغير عنده كذا وكذا وكذا، طيب وأنت عندك كذا وكذا، فيظل فقيرا بسبب الحرص وبسبب الشراء وبسبب الطمع، ولا ينتفع بما في يده. هذا ليس الغنى الحقيقي. بعض النفوس قد تكون بين يديها أموال كثيرة وأصحابها كرماء وأسخياء، يقول هذه نفس غنية، لكن ليست غنية بسبب المال، غنية بسبب السخاء، بسبب الكرم، بسبب التواضع، هذا هو الغنى الحقيقي. طيب إنسان ليس عنده مال في يده ولكن نفسه عفيفة ونفسه غنية، نقول الغنى هنا ليس غنى الجيوب ولكن غنى القلوب. من كان قلبه غني بالله فكأن الدنيا كلها حيزت بين يديه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن العافية من أجل وأعظم النعم، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، سربه يعني قومه أو حيه أو عشيرته. الحمد لله أصبحنا والديار أمان، ما في خطورة، ما في إغارة من الأعداء، ما في بيوت هدمت. نقول الحمد لله إذا أصبحنا آمنين، هذه نعمة، نعمة الأمان في الديار. كم من الناس على وجه الأرض يفتقدونها. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، ما عنده مرض لا في القلب ولا في الرئة ولا في البصر ولا في القدم، ما شاء الله البدن معافى، لم يصبح أسيرا للفراش والمرض. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. هذا إنسان كل الدنيا بين يديه بنعمة العافية والأمان في الديار والسلامة في الأبدان من الأمراض والأسقام. كم لله علينا من نعم. لذلك يا إخواني، الغنى الحقيقي هو الغنى بالاستغناء. الغنى نوعين، هناك غنى بالتملك وهناك غنى بالاستغناء. غنى بالتملك أي أن يملك عرضا من أعراض الدنيا، فينسب له الغنى بما في يده، بالتملك بما يملكه. لكن هناك غنى بالاستغناء، إذا استغنيت عن الشيء أصبحت غنيا، لست في حاجة إليه. فالإنسان إذا كان غنيا بالله لم يحتج إلى أحد إلا لله، حتى في حال فقره وشدته. كم من الصالحين جاءت عليهم أحوال شديدة ولكنهم كانوا متعلقين بالله، أغنياء أعفة. بعض أهل الصفة نذكر سيدنا ثوبان، وأيضا يروى عن ربيعة أبي فراس رضي الله عن الجميع. يعني أهل الصفة ما عنده بيت، ما عنده أموال، ما عنده أسباب، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، ماء الوضوء. فمرة في ليلة من الليالي جاءه بماء الوضوء، كان اسمه ربيعة أبي فراس، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني. واحد زي ربيعة من أهل الصفة ما عنده بيت، أول حاجة يفكر فيها بيت، وبعد ذلك مال، اشتغل في التجارة يكون عنده سبب يسترزق منه، وزوجة، ما عنده زوجة. هذه كلها الأسباب الأولية التي تأتي في ذهن أي أحد يعيش في الدنيا وليس له نظر للآخرة، إنما فقط كل همه محصور في دائرة البطن والفرج: ماذا آكل، ماذا أشرب، أين أبيت، ماذا أكسب، كيف، ماذا عندي. لكن واحد زي ربيعة ما عنده شيء، ومقيم مع أهل الصفة في المسجد، وفي ليلة من الليالي، والدعاء مستجاب في جوف الليل، ومن اللي هيدعي؟ ليس أي أحد، الذي سيدعو له أحب خلق الله إلى الله ودعاؤه مستجاب لا يرد. ننظر إيه اللي في قلب سيدنا ربيعة، وكأن هذا السؤال يراوده، قال له يا ربيعة سلني. بعدما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه قال يا ربيعة سلني، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. في أفضل من هذا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ انظر انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نظر إلى هذه الهمة في القلب، هل يزاحمها شيء من الهمم الدنيا الدنية؟ قال له أو غير ذلك، يعني سأدعو لك بهذا أو غير ذلك، ممكن يضيف إليها شيء آخر، ومسكن ومال وأرض ومزرعة. قال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، ليس في القلب غير هذا. رغم أنه من أهل الصفة، كان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين وسلف الأمة الصالح، يقيم الرجل بثروته الداخلية لا بثروته الخارجية. كان الهيبة والاحترام والمهابة تقع للإنسان بما عنده من صفات طيبة. إنسان كريم نحبه لكرمه، سخي نحبه لسخائه، عالم نحبه لعلمه، متواضع نحبه لتواضعه. عطاء بن أبي رباح كان عبد من العبيد، ولكنه كان فقيه أهل الحجاز، فقيه أهل مكة، فكان الناس يجلسون بين يديه ويتعلمون منه، وهو في الأصل كان يمكن يباع ويشترى، لكن العلم رفع قدره ومكانه عند الله. كان الصحابة يقولون سيدنا أعتق سيدنا، يعني يقول أبو بكر أعتق بلال، فكانوا يقولون سيدنا أعتق سيدنا، يعني أبو بكر الصديق أعتق بلالا. فأصبح بلال في أي مقام وفي أي منزلة. ما الذي رفع هؤلاء القوم؟ ليس ما يملكون من أموال ولا من أراضي ومناصب، وإنما الذي رفعهم مقامهم في الدين، كانوا أتقياء كانوا صالحين. هذا هو الذي ينبغي أن ننافس فيه، وهذا هو حقيقة الغنى. نسأل الله أن يرزقنا الغنى به، والغنى بالله ينشأ حقيقة من افتقار القلب إلى الله. من كان مفتقرا إلى الله محتاجا إليه، الله يضع في قلبه الغنى به سبحانه. هذا الحديث اللي جاي معانا بيجمع الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم، لأن بالإسلام ننجو يوم القيامة من النار ويفتح الباب لدخول الجنة، إن الدين عند الله الإسلام. قد أفلح يعني فاز ونجا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. إيه الكفاف؟ الإمام الحافظ المنذري رحمه الله صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وكنا قد شرحنا قبل هذا، يقول الكفاف ما كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. انظر إلى كلام العلماء مثل الدرر، كأن الجملة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. الكفاف ما كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. لا يسأل حد وقلبه قانع، يعني راضي بالقسمة، والذي يعطيه الله تعالى على قدر نفقته. تذكر في الباب السابق كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، أو اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة. وفي الحديث الآخر الملائكة كل يوم عند إشراق الشمس ينادون يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. طيب إذا فتح الله علينا الدنيا وجاءت الدنيا وزادت الأموال، ماذا يفعل الصالحون إذا جاءت عليهم الدنيا؟ لا يكنزون ولا يبخلون ولا يتكبرون، ولكن يعملوا إيه؟ إذا زادت عليهم الدنيا يزيدون في النفقة وفي الإكرام وفي السخاء، ويبدأون بالأقرب فالأقرب. أول الناس يشعرون بغناهم الأولاد والزوجة والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف، فينضح من خيره على أقرب الناس إليه. ده إذا زادت عليه الدنيا. طيب إذا ما زادت الدنيا وأعطاه الله قدر الكفاف، يبقى عنده هذين الحاجتين: القناعة في قلبه ولا يسأل أحدا، وإنما إذا سأل يسأل مين؟ وإذا سألت فاسأل الله، لا نسأل غير الله. وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. هنا الحديث جمع بين خير الدنيا والآخرة، هذا نراه في كتاب الله كثيرا، مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عندما ذكر الدعاء، وهذا الدعاء يستحب أن يدعى به بين الركن والمقام، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، بينهما يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمع بين خير الدنيا والآخرة. نحن نعيش في الدنيا، نحن لسنا ملائكة، نحن لازلنا في الأرض في دار الأسباب، دار الحكمة، لذلك ندعو الله أن يرزقنا أيضا في الدنيا حسنة. نحن نحتاج في الدنيا إلى اللقمة الحلال، نحتاج إلى الزوجة الطائعة، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، نحتاج إلى الأولاد البررة المطيعين، الولد الذي يكون عونا لأبيه على مشاق الحياة وعلى طاعة الله، هذا ما نحتاجه في الدنيا، راحة البال، طمأنينة القلب. والله ساعة غم واحدة ممكن تقضي على الإنسان، الهم والغم يمرض الإنسان، ولكن ساعة السرور وانشراح الصدر. وأكبر مواطن نجد فيها انشراح الصدر المجالس زي المجالس اللي احنا قاعدين فيها، مجالس العلم. مجالس العلم تنشرح بها الصدور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالغيب بأربع جوائز في مجالس العلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا انشراح الصدور بمجالس العلم، لأن العلم نور إذا دخل إلى الصدر انشرح واتسع وانفسح. وعن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام هذا بيسموه من المخضرمين. يعني إيه مخضرم؟ المخضرم هو الذي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام. حكيم بن حزام كما يروى في التاريخ ولد قبل عام الفيل بثلاثة عشر عاما، وهو الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة. حكيم بن حزام هذا عاش ستين عاما قبل الإسلام، وأسلم عام الفتح، وعاش ستين عاما بعد الإسلام. مات في خلافة معاوية، لعشر سنين انقضت من خلافة معاوية. هذا حكيم بن حزام روى الحديث، روى له ثلاثة حديث فقط، والبخاري رحمه الله روى له هذه الأحاديث. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني سأله مال يعطيه مال فأعطاه مرتين أعطاه، ثم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة. طيب ليه الرسول ما نصحوش من أول مرة حتى ينفي عنه تهمة البخل والشح والمنع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع أحدا سأله، إما أن يرد بعطاء أو بميسور من القول، ما قال لا قط صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال له بقى في المرة الثالثة: يا حكيم. ولنا ده باسمه، لأن اسمه جاي من الحكمة، والرجل الذي عنده الحكمة الرجل الحكيم يتصف بصفات الحكماء العقلاء من الزهد في الدنيا وعدم الميل إليها والاستكثار منها، فكأنه ناداه باسمه فيه إيماء إلى أن أنت اسم على مسمى، اسمك حكيم، ويجب أن يكون لك حظ ونصيب من اسمك، لأن هذه من صفة العقلاء ومن صفة الحكمة. يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. حد بيكره المال؟ لو حد قال نعم يبقى ممكن نشكر، لأن حب المال فطرة وهذا ليس عيب، نحن نحب المال والقرآن أكد هذا: وتحبون المال حبا حبا جما. وفي موضع آخر: وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني المال، احنا بنحب المال، لكن المهم أي محبة، في محبة مذمومة وفي محبة ممدوحة. زي محبة الأولاد، احنا بنحب أولادنا ولا ما بنحبهم؟ الإنسان لو قال لا أحب أولادي أيضا نشك فيه، نحن نحب أولادنا، إذا نحن نحب النعم، لكن هذا الحب يجعل هذه النعم أسباب تقربنا إلى الله، ولهذا الحب يصبح به هذه النعم حجاب بيننا وبين الله. هنا بقى يفرق الحب المذموم من الحب الممدوح المطلوب. نحب المال كنعمة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يقربنا إلى الله، نؤدي زكاته، نتصدق منه، نفرج به كربات المسلمين. يبقى هنا المال نفع، انتفعنا به وانتفع به غيرنا. لكن المال لو كان سبب للبخل والشح والكبر والاستعلاء عن الناس، نقول المال هنا جاء على الإنسان فدمره وأصبح عند الله صغيرا. لأن المتكبر لا ينظر الله تعالى إلى متكبر، الله لا يحب المتكبرين. إن هذا المال قدر حل، يعني الشيء الذي تستمتع به العيون الخضرة. والإنسان إذا ذاق شيئا حلوا فالمذاق في الفم، فالمال له حلاوة كحلاوة الزرع الخضر للعيون حينما تنظر إليه، وكحلاوة الشيء المطعوم حينما تتذوقه الألسنة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يا حكيم المال حلو، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني هنا بسخاوة نفس، سخاوة نفس ممكن تعود على الآخذ وعلى المعطي. يعني الذي يأخذ اللي هو بيطلب أو أخذ المال لا يأخذه بإلحاح ولا بطمع ولا بإشراف نفس. أو ممكن تعود على المعطي بسخاوة نفس، يعني يعطيك المال دون أن يكون تحت ضغط سيف الحياة. يبقى إذن يصلح أن يكون بسخاوة نفس، تعود على الآخذ اللي بيأخذ بسخاوة نفس بدون إلحاح وبدون طلب وعنت، أو تصلح على المعطي نفسه بسخاوة نفسه، أي نفسه سخية بما أعطى، لم يعطي تحت ضغط سيف الحياة، وإنما أعطاه بانشراح نفس ونفس مطمئنة. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الذي أخذه بالطمع والإلحاح نزعت منه البركة. شوف وضرب مثال عليه الصلاة والسلام، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. احنا عارفين ان الأكل سبب والشبع من الله. بعض الناس يأكلون ولا يشبعون لأن الطعام سبب، إنما إشباع البطون الجائعة من الله. الله قادر أن يشبع هذه البطون بتمرة أو بشربة ماء ومزقة لبن. وإذا نزعت البركة يأكل الإنسان كل أصناف الطعام ويظل جائعا لا يشعر أن فيه الشبع. والله تعالى قادر أن يشبعنا بأدنى الأسباب، كما الصحابة في الباب السابق كانوا في غزوة فأكلوا ورق الشجر، وكانوا في الغزو يعني في غزوة فيها حروب وفيها مقاتلة وفيها مواجهة، ولكن قوة الأبدان إنما هي من الله والطعام سبب. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الآخذة. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. ما ليش هسأل حد أبدا بعديك بعد هذا الموقف لحد ما موت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء اللي هو نصيب من بيت المال، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس، يعني لم يسأل أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. وأن هو توفي ما قبل أيضا من عثمان ولا من علي ولا من معاوية، ومات في خلافة معاوية لعشر سنين من إمارة معاوية. وعن أبي بردة رحمه الله، أبو بردة هذا تابعي كوفي ثقة، بيحكي من عن صحابي اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. ساعات نسمع في لغة العرب بعير، جمل، ناقة، بكرة، قلوص. إيه الفرق بين هذه؟ العرب يعرفون الفرق بين هذه الكلمات. البعير مثل الجنس، يطلق على النوعين الذكر والأنثى. فالبعير الذكر منه يسمى جمل والأنثى منه تسمى ناقة. إذن البعير اسم جنس زي الإنسان، الإنسان منه رجل وامرأة أو ذكر وأنثى، صحيح؟ يعني الأنثى يقال عليها إنسان والذكر يقال عليه إنسان، كذلك البعير هو اسم جنس، اسم جنس للإبل، لكن الإبل منها ذكور وإناث، فالذكر يسمى جمل والناقة والأنثى تسمى ناقة. البكر والبكرة مثل الفتى والفتاة للإنسان اللي هي لسه صغيرة السن من الإبل، صغيرة السن يسمى بكر للذكر بكرة للأنثى. والقلوص صغيرة جدا جدا مثل الجارية عند الإنسان، يقول لك قلوص يعني لسه لازال مولودا منذ أشهر قليلة ويتبع أمه، هذا يسمى قلوص. إذن هذه كلها أسماء تتعلق بجنس البعير، البعير هي الإبل لكن منها الجمل الناقة البكر البكرة والقلوص، فهم كانوا على نفر ممكن يكون ناقة أو جمل، ونحن ستة نفر نعتقبه يعني بنركب بالتبديل بالتبادل واحد بعد واحد. فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، نقبت يعني انخرقت، لما كان ما فيش غير بعير واحد واحنا بنمشي فرجلينا من كثرة المشي تقطع لحمها حتى ظهر فيها مثل الحفر وسقطت الأظافر من طول المشي. فكنا نلف على أرجلنا الخرق قطعة من القماش نلفها على رجلينا، لأن لا في خف ولا في نعل ولا في أحذية ولا شيء، مشين حفاة. فلما تعبت الأقدام بهذه الصورة جاءوا الخرق ووضعوها ولفوها على أقدامهم، ما رجعوش للمدينة وقالوا بكفاية كده بقى غزو في سبيل الله، أكملوا الغزوة مع شدة الحال. قال فسميت غزوة ذات الرقاع، ليه سموها غزوة ذات الرقاع؟ من كثرة الرقاع التي ربطوها على أقدامهم حينما نزفت منها الدماء وسقطت الأظافر، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة اللي هو التابعي اللي بيحدث عن الصحابي أبو موسى، قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، يعني ذكر لهم هذه القصة من تاريخه في التضحية للدين وبعدين كره أنه ذكر ذلك. وقال أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، متفق عليه. وهذا دليل الإخلاص والرغبة في إخفاء العمل. الصحابة ما كانوا يفاخرون زي واحد سافر المشرق والمغرب، والله أنا طفت المشارق والمغارب، ذهبت إلى هنا وإلى هنا أعلم العلم وأدعو إلى الله وأكلم الناس، والله هذا حظه من جهدي، هذا مرائي ومصانع، ما أراد وجه الله غير السمعة والشهرة. لكن إذا أراد وجه الله أن يحدث بذلك ممكن تذكيرا بنعمة الله عليه أو ترغيبا للآخرين لينفروا، أما إذا قالها تفاخرا ليظهر للآخرين أنه أعلى منهم رتبة وأعلى درجة وأفضل منهم وأزكى عند الله، هذا مراء عمله حابط. الصحابة كانوا من أكثر الناس مبالغة في إخفاء وستر العمل الذي يظهر العمل على خطر شديد ويحتاج إلى استغفار حتى لا يكون من باب الرياء والسمعة. هنا بس في لفتة في هذه القصة، أبو موسى بيقول فحدث أبو موسى بهذا الحديث، هو اللي احنا ذكرناه دلوقتي ده يعتبر حديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا مجرد قصة عن الصحابة؟ لا ده مجرد قصة عن الصحابة. هل في أي ذكر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في ذكر، يعني لم يذكر هنا متن قال رسول الله كذا. طب ليه سمى ده حديث؟ لأن علماء الحديث يقولون أن السنة هي أيام النبي وأحواله حتى ما يتعلق بأصحابه، كل ما حدث في فترة النبوة تشريع، النبي عليه السلام إذا سمع من أصحابه يقرهم ولا يقر على باطل، فما حدث في زمنه عليه الصلاة والسلام هذا يعد من السنة، لأن علماء الحديث يقولون أيام النبي وأحواله هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر حديث معنا إن شاء الله عن عمرو بن ثغلب. عمرو بن ثغلب هذا صاحب النبي عليه السلام وسكن بالبصرة، وروي له حديثين رواهما البخاري. بيحكي قصة عجيبة حدثت وما كان طرف فيها، ولكن الشاهد من الحديث أن الصحابة كانوا يعتزون بالأوسمة، والأوسمة هي البشريات التي تأتيهم على لسان المصطفى عليه السلام بموعودات الله الغيبية. عمرو بن ثعلب يقول رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، السبي اللي هم العبيد والإماء الذين يقسمون، فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك بعض الناس، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، عارفين العتاب اللي هو الملام بمودة ومحبة مش زعل، هذا يسمى عتاب بين الأحبة، هم عتبوا لماذا الرسول أعطى هؤلاء ولم يعطينا احنا، فعتبوا على النبي عليه السلام أنه نسيهم. فلما بلغ النبي عليه السلام ذلك، بلغه أن الذين ترك عتبوا، حمد الله ثم أثنى عليه، قام خطيبا يوضح المسألة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأصحابه، لما يحدث شيء غريب لا نترك الناس في حيرة، وتكثر الإشاعات والأسئلة والاستنتاجات، ولكن يقوم فيبين بيانا يقطع به الشكوك والأوهام في القلوب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، ممكن أدي واحد وسيب واحد، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يعني مش عطائي للدنيا لفلان دليل أن أنا بحبه وفلان ما أعطيته أنني أكرهه، لا، قد أعطي فلانا والذي لم أعطيه أحبه أكثر مما أعطيه، قد أعطي رجالا وأعطي الرجل، أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع اللي هو ضعف اليقين والإيمان. بعض الناس على حافة على الحرف، إذا لم يعطى ممكن يرتد، ممكن يترك دينه، لأن كثير منهم كانوا حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بإسلام، فكان يريد تثبيتهم على الحق. بعد ذلك لما دخل الإيمان في قلوبهم والله أنفقوا عيونهم وزهرت حياتهم في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: الذي أعطيهم من الناس أو من الرجال أخاف على ما في قلوبهم من الهلع والخوف، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. إذن الذين ما أعطاهم النبي عليه السلام، بعض الناس في الدنيا يقول فلان ربنا أعطاه فلان، وش معنى أنا؟ أنا ما بسيب فرض في المسجد، وأنا أصوم اثنين وخميس، وأقرأ القرآن، وأحضر مجالس العلم، ودنياي ضيقة، وقدر علي في الرزق، بينما غيري في المشارب والمطاعم، ويشرب الخمر، ويرتكب الكبائر، ويقع في الحرام، ويأكل الحرام، ولا يصلي، والدنيا معاه مفتوحة وعريضة. والله هذا العطاء ليس دليل رضا، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثعلب. الله، جه هنا بقى ذكر في القصة، والرسول صلى الله عليه وسلم مدحه على رؤوس أصحاب، منهم فلان ابن فلان. قال عمرو بن ثعلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. حمر النعم كانت أنفس أموال العرب، يعني هذه الكلمة دليل بشرى أن الله جعل في قلبي الغنى والخير، لأن عمرو بن ثعلب كان عفيفا لا يلح في السؤال ولا يسأل أحدا، وهذا هو الشاهد في الحديث أن الذي لا يسأل أحب إلى الله، ومن يستعفف يعفه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الغنى به وأن لا يحوجنا إلا إليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.